وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. إن موضوع حديث اليوم بعدة مسائل تبدأ بحقوق الأمهات وكذلك الآباء، هي قضية المجتمعات كلها، وهي قضية الرسل مع الأمم أيضا. وقد عظم الله سبحانه وتعالى حقوق الوالدين بأن قرنها بحقه سبحانه، والسنة النبوية مليئة بالأحاديث بالترغيب والترهيب. وقبل كل شيء وجدنا بالاستقصاء أن معاملة الأولاد للآباء أو للوالدين إنما هي محاصة، كما تدين تدان، محاصة الخير بالخير والشر بالشر. ومن وقائع الحياة ما سمعناه من معاصرين في فعل الخير وفعل الشر. سمعت من رجل شرطة كان رئيس مركز في بلدة من البلدان في جهة الجنوب يقول: خرجت صباحا إلى دائرة عملي فإذا بميدان والناس متجمعون، فبحكم مسؤوليتي جئت أنظر على ما تجمعوا، فوجدتهم يمسكون بشاب ويقرعونه ويلومونه ويسبونه، وبجانبه أبوه شيخ كبير. قلت: ما بال هذا الشاب؟ قالوا: صفع أباه هذا كفا على وجهه. يقول: فاشتدت غضبا وأخذت الولد بيده لأذهب به إلى مركز الشرطة وأجري له التعزير اللازم. فإذا بالشيخ والد الولد يقول: على رسلك يا ولدي اصبر. قلت: ماذا؟ قال: لقد كنت في سنه وفي هذا المكان بالذات، وكنت مع أبي فتذاكرنا بعض الشيء وأغضبني وصفعته على وجهه، فلعل الله قد ساق ولدي يأخذ حق أبي. فإذا نظرنا إلى فارق السن بين هذا الشباب وهذا الشيخ لا يقل عن 30-40-50 سنة، فكما فعل الولد بوالده سلط الله عليه أحد أولاده يفعل به مثل ما فعل. إذن هذه محاصة بين الولد ووالده ولا تضيع أبدا. الجانب الثاني: شخص في البادية كبر أبوه وصار يحمله معه على البعير يمهد له الفراش أو الوطاء أو الركاب، وإذا نزل حمله وأنزله ومهد له الفراش، وإذا ارتحلوا رحله، وإذا أراد أن يقضي حاجته أنزله. وفي يوم من الأيام في شدة الحر أراد الشيخ أو الشيبة أن يريق البول، فأنزله ولده وأجلسه، ولما أجلسه ليريق بوله، نحن نقص القصة على صورتها، كان كيس الخصيتين مرتخيا والأرض رمضاء حارة، فوضع الولد كفه بين الرمل الحار وكيس خصيتي أبيه حتى لا يتأدى من حرارة الرمل. فلما انتهى أبوه قال: يا ولدي سبقتني بهذه، والله لقد فعلت بأبي كل ما فعلته معي إلا هذه فاتتني وأنت سبقتني عليها. فهذا أحسن إلى أبيه، ثم جاءه الكبر فساق الله إليه أحد أولاده يفعل به من الخير مثل ما فعل هو بأبيه وزيادة. إذن حقيقة معاملة الأبناء للأبناء للآباء أو للوالدين محاصة، الخير بالخير والبادي أكرم، والشر بالشر والبادي أظلم، وقد نوه القرآن الكريم إلى هذا، وقل رب ارحمهما كما يعني مثل ما ربياني صغير. إذا كنت طفلا لا تعي على شيء ولا تقدر على شيء إلا البكاء والصياح، وأبواك يسهران لتنام ويشقيان لتسعد ويتعبان لتستريح. ومتى حملته أمه وهنا على وهن، وحمله وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالده، سنتين ليل نهار وهي تحتضنك لا تقدر على جقمة ماء. فإذا كبرت ولاحقهما الكبر عليك أن توفي الدين الذي في ذمتك لهما في صغرك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني ما لك فضل عليهم، إنما ترد الدين الذي في ذمتك، فإن زدت على ما فعلوا ولن يكون الوالدان بلغا في الدرجة كما بلغت أنت، وأنت في اللفافة لا تملك إلا واي واي، مهما كان بلغهم من الكبر لديهم شيء من التعبير، أقل شيء، نبغى نشرب نبغى ناكل، الطفل ما يقول لك شيء، عليك أنت أن تتفرس ماذا يريد وما الذي أبكى. إذن القضية من حيث هي مقاصة ومحاصة، محاسبة كما تدين تدان والأيام دول. نأتي إلى حديث الباب، ثم النصوص القرآنية التي وردت في حقوق الوالدين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وذلكم وصاكم به، وفي آخر الوصايا العشر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إيش اللي بعده؟ أخفض لهما جناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لا من الرهبة والخوف وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ما قالش وأمر قضاء لأن الأمر قد يحتمل الوجوب والندب والتراخي ولكن القضاء ملزم إجباري ولو بالسلطة التنفيذية كما يقال. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر الاثنين ولا واحد منهم فلا تقل لهما أف. طيب فلا تقل لهما أف حينما يبلغ أحدهما الكبر فهل أقولها قبل أن يبلغ أحدهم الكبر يعني قبل الكبر أقولها؟ لا. إذن لماذا القيد يبلغن عندك الكبر؟ لأنهما قبل بلوغ الكبر في الشباب ما يستطيع يقولها مخافة منهما ولا إذا قال أف قالوا له تف. لكن إذا كبر ما عنده سلطة ما عنده قدرة ما عنده استطاعة يخضع ولده أو يستوفي حقه أو يدفع السوء عن نفسه ولذا جاء هنا القيد قبل بلوغ أحدهم الكبر عندهم الشباب والصحة والقوة والعصر ما تقدر تقول أف ولكن يمكن تستطيع أن تقولها بعد الكبر. شوف تأديب القرآن الكريم. ولا تنهرهما يقولون كلمة أف التأفيف ما هو لازم أف همزة وفاء أن تتضجر من طلباتهم أو من معاملاتهم أو تخدمهم على تأفف وثقل. والنهر وأما السائل فلا تنهر تكسر خاطره تجابه تطرده وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. شفت التعبير القرآني في البلاغة والاستعارات وكذا وإن كان بعض الناس ينفي حاجة اسمها استعارة ولا مجاز ولا شيء في القرآن. واخفض لهما جناح الجناح الجانب شبه بجناح الطائر الذي يطير به. اخفض جناحك للمؤمنين جناح الذل ما هو الطاعة فقط طاعة بمذلة لعلهم يقبلونها ويرضون ويقبلها الله. جناح الذل من الرحمة لا من الرغبة في مالهما ولا من الرهبة من سلطانهما لو كان عندهما سلطان. لا من الرحمة يعني خفض الجناح منطلق من القلب منطلق من القلب والكبد منطلق من الرحمة والشفقة كما خفضت لك أمك جميع جوارحها ما هو بس جناحها جناحها وصدرها وحجرها وظهرها وكل جميعها خفضت نفسها لك رحمة بك، لا طمعا منك ولا خوفا عليها، أنت لا تملك لنفسك شيء حتى ترجوك أن تعطيها أو تدفع عنها سوء، لا، لأن محط الرغبة القدرة على الخير ومحط الرهبة القدرة على الشر. تطيع إنسان إما رغبة فيما عنده أو رهبة بأن ينزل بك سوءا، والطفل ليس عنده لا هذا ولا ذاك، يأخذ ولا يعطي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وذكره بالدين السابق، لا تظن أن هذا تفضلا منك عليهم، لا والله، إنك مدين به من قبل، وما كنت أحوج إليه منهما إليك الآن. وقل ادعو الله لهما ارحمهما، لأن لهما علي دين كبير، وهو كياني ووجودي، ربياني صغيرا، ربكم أعلم بهم. فهذا النص الكريم القضاء والإلزام بعبادة الله وحده مقترنة بالإحسان للوالدين. وناتي، والنصوص في هذا كثيرة، وقد بوب البخاري في هذا الباب حوالي 9 أبواب في صحيحه. ومما بوب في ذلك أن بر الوالدين موجب لإجابة الدعوة، وذكر قصة النفر 3 الذين آواهم المبيت إلى الغار، فنزلت الصخرة ونزلت على فم الغار وسدته عليهم. تصور أنت الآن غار في الصحراء، صخرة كبيرة فوق طاقتهم تدحدغت وسكت الباب، ايش نسميهم الآن؟ زي يونس في بطن الحوت، ما حد داري عنه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه. هؤلاء 3 أيقنوا بالموت والهلاك، أيقنوا بأنه لا يسمع دعاءهم أحد، ولو صاحوا وصرخوا صوتهم لا يخرج عن الغار. أين المفر؟ فرجعوا إلى الصواب وقالوا والله لن ينجينا مما نحن فيه إلا التضرع إلى الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك شدة. فليقم كل واحد منا ويسأل الله بما ادخره عنده من صالح العمل، يشوف عنده وديعة وخبيئة سر عند الله، يقول يا ربي هذا وقتها. فقام أحدهم من توسل إلى الله بحفظ حق الأجير ولا نطيل بذكره، وقام الآخر وتوسل إلى الله بالعفة والتعفف عن الزنا، وقام الآخر وقال اللهم إنه كان لي أبوان كبيران، وكنت إذا جئت من المرعى حلبت لهما، وجئت بالقدح على يدي أسقيهما قبل نومهما في الفراش، وفي يوم ند بي المرعى بعد، وما جئتهما إلا وقد ناما. القدح على يدي وهما نيام، وأولادي يتضاغون جوعا تحت قدمي، أولاد يقولوا اعطينا، وأبواه نيام والقدح على كف. كرهت أن أوقظهما نايمين ياخذوا راحتهم، وانتظرت انتباههما لأعطيهما الحليب، ولا زلت قائما وهم نيام والقدح على كفي وأولادي صغار يتضاغون تحت قدمي حتى طلع الفجر، فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مما نحن فيه. وكان كل واحد من الزملاء الاثنين يتوسل بما قال، يزحزح الله الصخرة قليل بالقدر اللي يشوف النور ولا يقدر يخرجه، والثاني كمان قليل شبر ما يخرجهم، الثالث انزاحت الصخرة وانفرج الباب وخرجوا يمشون في الأرض. نتصور هذا الموقف من بعد العشاء، من بعد مجيء الرعيان من الرعي وصبيته جياع وأبواه بهذا الحال، هل يخشى بأسهما؟ لا، ما بقى عندهم بأس. هل يرجو برهما وخيرهما؟ لا، الغنم في يده والإبل في يده والمرعى بهيمة الأنعام اللي يملكانها تحت يده. إذن ما فعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله، فكان لهذا العمل عند الله قوة وطاقة تحرك الصخرة. اللي ما يحركها إلا الآن في الوقت الحاضر ونش كبير ولا ونشين، لا، هذا العمل الصالح لو توجه إلى جبل لأزاله، لأنه يمتد بقوة الله سبحانه وتعالى. ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الترغيب وفي الترهيب من أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن وقال جئت أبايعك على الهجرة، قال ألك أبوان؟ قال بلى، تركتهما يبكيان هناك. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي بعض الروايات أبايعك على الجهاد في سبيل الله. ومن هنا أجمع الفقهاء على أن الولد لا يتطوع في جهاد إلا بإذن والديه، وقالوا يتطوع بخلاف ما لو وجب عليه فرض عين، هناك لا إذن لوالدين ولا لأخوين، وجب على جميع أهل القرية أن ينهضوا ويقاتلوا حتى النساء، وهذا إذا غلب العدو على القرية أو كان الجيش العام للدولة عاجزا عن رد العدو واستنفر ولي الأمر المواطنين للقتال. وكما أشرت يا إخوان، جميع كتب الحديث وكتب الترغيب والترهيب وكتب الآداب والقرآن الكريم مليء كل ذلك بما يتعلق بحقوق الوالدين ووجوب الإحسان إليهما وكف الأذى عنهما حتى ولو كانا مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإيش؟ وقاطعهما؟ لا، وصاحبهما في الدنيا مدة محدودة، موعد وجودكما فيها وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولما كما ذكرنا أن بعض أمهات المؤمنين جاءتها أمها وقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: بلى. وقضية الحلة التي أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، وقد قال في مثلها ما قال: قال: ما أعطيتك تلبسها، تبيعها، تهديها؟ فأهداها إلى أخيه في مكة وكان لا يزال على الشرك. ونزل قوله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. في مقابل هذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. البنوة والأبوة هذه انتفت ما دام جاء الكفر وجاءت المحادة لله ولرسوله، ألغيت وبقيت أخوة الإسلام. فترغيب وترهيب، محاصة كما أشرنا. حديثنا اليوم: إن الله حرم عليكم. يخبر صلى الله عليه وسلم ويسند الحكم إلى الله، مش من عنده هو، ما قالش حرام عليكم ولا حرمت عليكم، قال: لا، هذا حكم صادر من الله. والحكم الصادر من الله لا معقب لحكمه. حرم عليكم، والتحريم المنع، جالت لتصرعني فقلت لها: اقصري، إن امرؤ صرعي عليك حرام. ومنه حريم الرجل يمنع عنهم، ومنه حرم البيت يمنع الدخول إليه. إن الله حرم عليكم ماذا؟ عقوق الأمهات. العقوق نوع من القطيعة، وهو عنوان لكل ما يسيء، وذكروا في تقريبه: كل ما لو فعلته مع غير الأبوين أساءه، فهما من باب أولى لا تفعله. والقرآن نبه على أدنى ما يكون أف من العقوق: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهم. هذه بداية العقوق أو نهايته في الصغر والقلة، إذن ما بعده باب أولى، كما يقول ابن حزم: إذا نهاك عن التأفيف فهل تسبهما؟ إذا نهاك أن تنهرهما فهل إلى آخره. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. أمهات يقولون في اللغة أمة جمع أمة أو أمة، بخلاف أم بدون الهاء. أم بدون الهاء لكل حي، وأما أمة بالهاء أو التاء فهي خاصة بمن يعقل. وإذا كان النص هنا على الأمهات، فين راح الآباء؟ مفهوم المخالفة: أباح لكم عقوق الآباء ولا الآباء تلحق بالأمهات؟ الشافعي رحمه الله يقول: القياس الأولوي هو في معنى النص، ويستدلون بهذه الآية: ولا تقل لهما أف. السب والضرب أعلى مرتبة مما نص عليه، فيكون إلحاق الأولوي، وهو إلحاق بنفي الفارق، الفارق في الشكل والصورة. أوف، تأفف الشفتين. السباب والشتيمة نطق اللسان، وكما قالوا الإلحاق بنفي الفارق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال قنطار يضيع عليه، ولا من باب أولى؟ من باب أولى. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: حرم عليكم عقوق الأمهات، الأب يتساوى مع الأم، فهذا قياس المساواة. إذا أعتق أحدكم شخصا له في عبد قوم عليه وأعتق، إذا أعتق شخصا في أمة جارية يلحق بالعبد يعتق عليه ولا ما يلحق؟ لأنه مساويا له في الماهية، في العبودية. نعم، إذا أعتق عبدا قوم عليه وعتق، وإذا أعتق شخصا في أمة قومت عليه وأعتقت. فكذلك هنا عقوق الأمهات، والأب مساو للأم فيكون معها. إن الله حرم عليكم عقوق الأبوين، النص شامل للأبوين معا. طيب، وليش خص الأم بالذكر؟ ليه ما قالش الأبوين ولا الآباء؟ قالوا تنويه وإبراز لتقديم حق الأم على الأب، فيكون الأب تبعا لها. هنا هي في الدرجة الأولى وهو في الدرجة الثالثة أو الرابعة، بدليل الذي سأل رسول الله: من أحق بإيش؟ أحق الناس بصحبتك. قال: أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. وفي الثالثة أو الرابعة أبوك، يعني الأم لها ثلاثة أرباع البر أو أربعة أخماس مع الأب. فالتنصيص على الأم هنا إبرازا لحقها، والقرآن بيّن موجبات الأم على الأب. قال: حملته أمه، ما قالش حمله أبوه. أبو قضى حاجته ولا ظهره، يجلس يسافر روح يجي يموت يعيش، والأم هي التي تحملت المسؤولية. حملته أمه وهنا على وهن، قد وهن العظم مني، يعني ضعفا على ضعف. وحمله هذا الوهن وفصاله من حجرها بالفطام في عامين، يعني في عامين وأنت راكز على قلبها، وهي تعاني من أجلك كل شيء وتستهين بكل شيء. فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر. من يحفظ هذه المشهورة؟ كنا حفظناها في الابتدائي: أطع أباك لأنه عرفش كده، واخضع لأمك أرضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التمرد والضجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، أطع الإله كما أمر. نسيت. فهنا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وبالتالي كذلك الآباء. يلي هذا في المقابل كما حرم على الولد عقوق الوالدين جاء للوالدين بالنسبة للولد ووأد البنات. المخاطب بتحريم وأد البنات البنت ولا أبواها؟ أبوها اللي كان يأدها. شوف الحقوق المتبادلة. حرم عقوق الأمهات وحرم على الآباء وأد البنات. أعطى كل ذي حق حق، وهذه المعادلة في كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ووأد البنات نشأ في العرب، ومعنى الوأد هو دفنها حية. وتقول كتب التاريخ والأدب أن السبب وأد البنات في العرب، نحن نعلم أن العرب كانوا يعيشون على السلب والنهب أو فيما بينهم غواية، وأحيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا، فكانوا يسلبون المال والنساء. فرجل كان غائبا عن بيته وجاء مغيرون وأغاروا على البيت وأخذوا ابنة له فتاة، فسأل قالوا هم قبيلة كذا أو قوم كذا، فأخذ يتسلل حتى وصل إلى تلك القبيلة وأخذ يتحسس حتى عرف ابنته في أي بيت من بيوت هذا الحي، فدخل عليها ليلى وزوجها نائم أو سالبها نائم في طرف البيت بيت الشعر، فأيقظها خفية: أنا أبوك، قومي معي. عرفت أنه أبوها. ماذا أجابته؟ قالت: أنفذ بنفسك وإلا أيقظته لك. سمعتم هذا؟ أنجو بنفسك وإلا إيش؟ أيقظته لك. فضلت سالبها وأن تعيش سليبة أسيرة عنده على أبيها. حاول، فبدل من أن تكون هناك عراك وربما يخسر نفسه كما خسر ابنته، فتركها ورجع. عنده بنات قتلهن حتى لا يقع بهن مثل ما وقع بكبراهن، ثم أخذوا يأيدون البنات. والتنصيص على البنات للحادثة، وإلا فقد كانوا يقتلون أولادهم من الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. ما أكبر الكبائر يا رسول الله؟ قال: أن تشرك بالله شيئا، وأن تقتل ولدك كراهية أن يأكل معك، وأن تزاني حليلة جارك. فكان يقتلون الأولاد من الفاقة، ولكن يأيدون البنات من العرض خشية على العرض، مثل هذه القصة حقت هذه البنت. فالله حرم وأد البنات. ثم جاء فلان بن صعصعة ولا كذا وأعلن في القبائل كل من كان يريد وأد ابنته فليأتني بها أكفلها له. وإذا بلغت سن الزواج دعوته يزوجها لمن يخطبها، فكف العرب عن وأد البنات. وكانت قضية عجيبة، إذا أتى المرأة المخاض أخذها زوجها، وكان قد حفر حفرة في الخلاء وأجلسها على حافة الحفرة، فإن ولدت ولد احتضنه وشاله واستبشر، وإن وضعت أنثى دفعها في الحفرة وأهال عليها التراب. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أمسكها على هون أم أجلسها في التراب؟ لا، ساء ما كان. ويقولون أشياء أخرى، من فاته وقت ولادتها تركها حتى نمت وترعرعت، ثم هيأ لها الحفرة، ثم قال لأمها هيئيها، فألبستها أحسن ما عندها وذهب بها وفعل ما فعل. بعضهم يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولكني لم أجده في مرجع سماع من الألسن، أنه قال حادثتان إحداهما أبكتني والأخرى أضحكتني، يعني إن تذكرتها. أما التي أضحكتني فكنت في الجاهلية أصنع لي صنما من تمر وأضعه عند رأسي وأنام ليحرسني، فإذا أصبحت أكلته. وش هالإله اللي أنا أكله هذا يحرسني من إيه وأنا أكله ما يدفع عن نفسه؟ وكانت لي ابنة ذهبت بها لوأدها فأجلستها وأخذت أحفر الحفرة، فكان التراب يتطاير على لحيتي فتأتي وتنفضه عني وهي لا تدري ماذا أريد بها، فإذا تذكرتها بكيت. أقول إن نأخذها، لقيناها سماع وما وجدتها في مرجع من المراجع، والإنسان ما أحاط بكل شيء. الذي يهمنا أن وأد البنات كان موجودا في العرب، وقتل الأولاد كان موجودا في العرب، ولكن لكل سببه. القرآن نص على قتل الأولاد أنه من فقر موجود والطعام قليل، أو الطعام موجود لكن يخاف يجيه ولد يزاحمه في هذا الطعام، قال له لا تقتلوا، نحن نرزقهم. إن كان من خشية إملاق فإحنا نخلقهم ونرزقهم، وإن كان من إملاق فعلا موجود وخايف على نفسك، لا، نحن نرزقكم وإياهم. وقد سجل القرآن الكريم على الأمة العربية هذه الفعلة الشنيعة. وإذا المولة سئلت أو سألت بأي ذنب قتلت، ما قراءتان سألت، قل يا ربي سلهم بأي ذنب أو أدوني، أو تسأل هي ايش ذنبك لما وأدوك؟ طبعا ما عندها ذنب. قل اسألوهم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات و منعا وهات. منعا وهات، منعا وهات معنيان متقابلان. يعني قلنا لك هات منعت، وانت ركنات قلت هات. طيب بدن بتقول هات، ليش ما تقول ايضا خذوا؟ كان المفروض اذا منعت تمتنع عن هات، او اذا قلت هات كمان اذا قالوا لك هات تهاتي معهم. وهذا كما يقولون من أردى أنواع الشح والبخل وضعف النفس، لأنها قضايا متعارضة. فلا ينبغي لإنسان أن يكون مناعا للخير، لا، يجب أن يتجاوب وأن يبذل وأن يعطي وأن يشارك المجتمع. وكذلك ينبغي أن يعف. وعلى ما سيأتي وكثرة السؤال، منعا وهات، منعا مصدر منع يمنع منعا، والمنع هنا عام. والله قد ذم صنفا من الناس يمنعون صنفا من المتاع ويمنعون الماعون. فإذا سئل معونة أو مساعدة مالية أو بدنية أو مشاركة في باب من أبواب الخير منع، طلبوا منه مساهمة في مشروع خير قال ما عندي، طلبوا منهم المشاركة في عمل شيء بذاته قال ما أقدر، ما أنا فاضي. في الوقت الذي هو يمد يده هات، فيده التي تعطي يمنعها، ويمد اليد الأخرى يقول هات. هذه قسمة غير متعادلة. إذا منعت يدك عن العطاء فلا تمد يدك للسؤال، كف يديك معا أو مد يديك معا. فإذا مددت يدك بالعطاء وأعوزتك الحاجة فلا مانع أن تقول هات، أما أن تمنعها في السعة وفي الرخاء وتمد الأخرى في السعة وفي الرخاء وتقول هات، هذا يدل على ضعف النفس وانحراف السلوك الاجتماعي. ومثل هذا الشخص لا شك أن المجتمع يمقته، لأنه بمثابة العضو غير الفعال، يعني مثل ما يقولون كالسرطان، يمتص أو يفسد خلايا الدم ولا يعطيه خيرا ولا يزال معه حتى يقضي عليه. وكذلك هذا الداء، وهو أقرب ما يكون إلى الشح القتال الذي لا يعرف صلة رحم ولا نوائب الدهر ولا حالة الضعفاء ولا الرفق بالأيتام والمساكين ولا شيء، يمنع. وكم أحسن صلى الله عليه وسلم في وصفه الأنصار بعكس هذه الصفة، حينما استوصى الخلفاء من بعده بالأنصار وقال إنهم ليكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. إذا كانت هناك غنائم وكان هناك مال يوزع انكمشوا، ما تشوف منهم أحد، ما حد يزاحم ويطالب. وإذا وقع الداية أو وقع ما يفزع كثروا للدفاع عن المسلمين. إنهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. ولما أفاء الله على رسوله بني قريظة وجعلها لله ولرسوله، دعا الأنصار وقال: إن المهاجرين في بيوتكم يقاسمونكم أموالكم تنفقون عليهم وهم يعملون لكم، إن شئتم قسمت عليهم بني قريظة وخرجوا عنكم، خففوا عنكم، وإن شئتم قسمتها على الجميع وبقوا معكم على ما هم عليه. قالوا: لا يا رسول الله، اقسمها عليهم ويبقون معنا. هذا هو كرم النفس، وهذا هو المبدأ الذي جعل من سلف الأمة مهاجرين وأنصار كالجسد الواحد. إذن هذه الخصلة حرمها الله، ولا سيما إذا كان منع المانع فيما هو واجب عليه. هذه الزكاة منع، أدي حق الجار امتنع، عاوننا في بناء السور على البلد منع، اعطي لتجهيز الغزاة منع، يمنع فيما هو واجب، فهذا حرام. وما لم يكن واجبا فأقل ما فيه الكراهية. وهات طلب ما ليس له حق فيه، مغنيها الله يقول: اعطوني من الزكاة. طب أنت لست من أهل الزكاة، لكن غريزة هات دفعته إلى أن يطلب ما ليس له بحق. وهكذا كل كلمة من الحديث النبوي الشريف مبدأ وقاعدة عامة، لو طبقت لكفت المسلمين ما وراءها. هذا القسم حرم، والقسم الثاني وكره لكم. كره، حرم، أوجب، كل ذلك للعبد وليس لله فيه شيء، لأن الله غني عما يأمرهم به مستغن عما ينهاهم عنه. وأعمال العباد كلها راجعة للعباد، والله غني حميد. ولذا قال: كره لكم، ما قالش كرهت لي، لا، لكم أنت. فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه الطاعة ولا تزيد في ملكه، ولا تضره المعصية ولا تنقص من ملكه. كره لكم، يعني كأنه يقول: إن الله سبحانه يرشدكم ويوجهكم ويربيكم ويعلمكم على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فما كان ذميما دفعه عنكم، وما كان حسنا أمركم به وكلفكم بفعله. ولذا كانت هذه الأمة كما شهد الله خير أمة أخرجت للناس. وكره لكم ماذا؟ قيل وقال. انظر هذا العنصر، قيل وقال. قيل وقال فعل من قال يقول، وقيل مبني للمجهول، وقال للمتكلم أو لمن يسند إليه القول. في أي شيء يكره قيل وقال؟ قال العلماء: بعض الناس يشغف في ذهنه بتتبع أخبار الناس ونوادرهم في بيوتهم، في أعمالهم، في وظائفهم، في مكاتبهم، يتلقط ولربما قطع نفسه عن أي عمل إلا هذا. فإذا جلس في المجالس قال، وأخذ يجتر ما ابتلعه من تلك الأقوال التي سمعها، سواء كان له فيها شأن أو لا شأن له فيها. إن غرضه نقل القول، قيل، قيل في المكتب الفلاني كذا، قيل في بيت فلان كذا، قيل في مكتبتي، قيل في متجري، قيل بين طلبة العلم كذا وكذا. فليس له هم وليس له مشغلة إلا جمع الأقوال المتبعثرة الخفية، يفتش عليها ويأتي ينثرها بين الناس. ما شأنك في هذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لكن شيء في الدماغ. كما كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، كان هناك رجل نسيت اسمه يذهب مع الحاج، وإذا انتهى من أيام منى يأخذ أغلى بعير وأسرعه ويبذل المال الكثير فيه، يمكن ضعف الثمن، ويأتي إلى المدينة بأسرع ما يمكن ليقال عنه أول من قدم. بس هذه مسألة. فأفلس، فدعاه عمر وحجر عليه وباع ممتلكاته لغرماء. إيش هو الغرض اللي تحصل كونك أول من جاء ولا آخر من جاء؟ الشهرة. وقد شاهدنا ذلك في المدينة في الستينات، كانت السيارات قليلة، وكان بعض الأشخاص فقط في المدينة لديهم سيارات جيدة، فكان البعض يرجع من الحج أيام التشريق. ماذا فعلت؟ قال: طفت وسعيت، وقفت بعرفات، وجيت مزدلفة، ورميت جمرة العقبة، وأنبت عني من يرمي جمرات أيام التشريق، وجئت. حتى إن الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله تناول موضوعهم على هذا المنبر، وقال: هذا عمل لا يرضي الله، مجرد شهرة. يعني كان رايح يحج من أجل أن يشتهر بمجيئه أول الناس، بمجيئه أيام التشريق. لماذا؟ رايح تحج، أدي الحج على وجهه، ثم تعال على مهلك، ترهق سيارتك، ترهق نفسك، تقصر في واجب عليك لأي شيء. على كل، قيل وقال. توجد عند بعض الناس هواية لتتبع الأشخاص، العوائل، الجماعات، بنقل أخبارهم. إيش عاد عليه؟ لا شيء. هذا من جانب الدنيا. وبعض العلماء قال إن هذه الكراهية لما يقع بين بعض طلبة العلم من تتبع الخلافات والشواذ، ويطيلون النقاش، قال فلان، قيل كذا، ويرددون فيما بينهم قيل قال، ويخرجون بلا شيء. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: من اشتغل بالشواذ حرم العلم. وقد جربنا ووجدنا بعض الأشخاص ليست له مهمة في طلب العلم إلا تتبع الشواذ التي تركها سلف الأمة، وفتشوا عنها ونقبوا في بطون الكتب وهي غير معمول بها، وصدروها للناس. فإذا قيل لهم هذه لم يعمل بها، قالوا هذا نص وجب العلم به، وقامت معركة قيل وقال، ومضت حياتهم أو مدة معرفتنا إياهم في سني طلب العلم ما حصلوا إلا الجدل. فسواء قيل وقال في أمور الدنيا ونقل الحديث الذي يصل إلى الغيبة والنميمة وهذا شر، أو قيل وقال فيما يتعلق بشواذ المسائل الدينية وينتهي بالنزاع وينتهي بإساءة النفوس وتتحمل قلوب الطلاب فيما بينهم، لماذا؟ يجب أن يكون طلبة العلم أقرب الناس بعضهم إلى بعض، وأصفى الناس قلوبا وأطهرهم نفوسا، كما يقول بعض العلماء: العلم رحم بين أهله. ونيجي على مسائل شكلية بسيطة، لأن الأمور الأساسية والقواعد والأركان ما فيها نزاع وليس فيها خلاف، لأنها نصوص قطعية من كتاب أو سنة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما في ركن من أركان الصلاة ولا ركن من أركان الزكاة فيه خلاف، ولا يحتاج إلى قيل وقال. لكن بعض شكليات الصلاة، يقبض يديه لا يرسلها، بعد الركوع يقبض لا يرسل، ينزل بركبتيه لا بيديه، يجلس الاستراحة لا يجلس، والصلاة صحيحة بأي حالة من تلك الحالة، فلماذا ننصب خلافا في مسائل لا طائل في البحث منه في البحث فيها، لأنها الصلاة صحيحة بها وبغيرها. إذن خلينا على وفاقنا، خلينا على الأصول والأسس. رمضان المسافر يفطر؟ لا. المسافر يصوم؟ لا. من صام في السفر فصومه باطل. طيب نيجي إلى كلام العلماء وإلى ما اجتمعت عليه الكلمة وإلى ما أخذ به جمهور المسلمين، ولا حاجة إلى أن نحدد كحد السكين، لا. الأنساك ثلاثة: تمتع، قران، إفراد. لا، ما في إلا التمتع. طيب وحج المسلمين مئات السنين الماضية فين يروح؟ لا، غلطانين. الرسول قال: من لم يجئ سوق الهدي فليجعلها عمره. طيب مرحب، على العين والراس. والذين حجوا مع رسول الله من خلفائه واصحابه بعده مباشره جاءوا متمتعين ولا مفردين؟ جاءوا مفردين. عمر بن الخطاب ينهى عن القران، عن التمتع، عثمان ينهى عن القران، ايش بقي عندنا سالم من النهي؟ الافراد. إذن لماذا؟ أمور استقرت عند المسلمين ننشئ فيها النزاع ليش؟ حديث من لم يفض إلى البيت يوم العيد ويطوف طواف الزيارة فقد رجع محرما كما كان قبل ذلك، رواه فلان وفلان. طيب مرح، هذا الحديث اللي رواه فلان وفلان مغطى عليه في صندوق مدفون تحت الأرض ولا في الكتب متداولة؟ في كتب متداولة. رآها علماء المسلمين ولا ما رأوها؟ رأوها. عملوا به؟ لا. ليش؟ قالوا عارضه غيره. فنضرب عرض الحائط بأراء علماء الأمة مئات السنين ونأتي ننبش ونطلع قل لا هذا حديث كذا كذا كذا. طيب حديث مرحب، ولكن نحن تبع لمن قبلنا، نحن ما نشرع من جديد، نحن علينا أن نبحث فيما استجد من الأمور وليس فيها نص صحيح محل اجتهاد، ولا يكون اجتهاد فردي. هذه الأوراق النقدية كانت ذهب والفضة، استبدلت بورق، روبية، جنيه، دولار، اللي يكون، ايش حكم التعامل فيها؟ ايش حكم الزكاة؟ ايش حكم الربا؟ ونتعاون، ما هو نتخاصم فيها، لا، نتعاون على الوصول الى حكمها شرعا. وفين نوصل حكمها شرعا وما فيهاش نص؟ الرسول ما شاف الاوراق، صدر الامة ما شافت الاوراق. الاوراق غالبا تكون بعد الحرب العالمية الاولى. طيب قبل هذا كان الذهب والفضة، جاءت وتعامل الناس بها، ما حكمها؟ ننظر إلى قواعد التشريع العامة. مهمة هذه الأوراق إيش؟ نابت مناب الذهب والفضة وصارت مال يقتنى ويكنز، مال ثمن المبيعات. تتزوج المرأة الأجنبية ويباح لك ما كان حراما منها بهذه الأوراق، تأكل وتشرب حلالا بهذه الأوراق، تشتري سكنا تسكن فيه وتقوم وتقعد، إلى كل ما كان يستعمل له الذهب والفضة استعملت له هذه الأوراق. إذن ما الذي يخرجها عن الزكاة وعن الربا؟ لا شيء. أريد على سبيل المثال فقط وليس الحصر والتعداد. قيل وقال، مسألة خلافية انتهى الخلاف فيها عند الأئمة الأربعة، لا حاجة إلى الجدل والنقاش فيها، إن شئت أخذت بقول هذا فهو على هدى، وإن شئت أخذت بقول هذا فيها فهو على هدى، وأنت بعافية. كما أشرنا دائما وسابقا في مثال وهو تعم به البلوى عند جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نقض الوضوء من لمس المرأة. نجد أبا حنيفة رحمه الله يقول لا نقض إلا إذا لمس الفرج أو قبل، غير هذا ما في نقض. نجد الشافعي مقابل هذا، لو ناولته كأس الماء فتناولها والتقى طرف هذا الأصبع بهذا الأصبع على الكأس انتقض، يعني زي ما يلتقي سلك الكهرب ويعمل شرارة، إذا التقى بدون حائل خلاص انتقى. يعني في الشرق والغرب نجد أحمد ومالك رحمهما الله قالوا لا، لا هذا ولا هذا، إن لمسها بشهوة انتقض، لأنه دخل عنصر جديد زائد عن مجرد اللمس، لمسها برفق ورحمة مريضة، لكن بعد ما لمسها وأحس بالحرارة تغيرت النية، فهذا ينقض. ولذا عبارة المالكية إن قصد أو وجد، إن لمسها لقصد الشهوة والمتعة أو لمسها رفقا ورحمة فوجد من جديد، هذا ينقض وما عداه لا. تروح أنت وتناقش هنا وهناك، طالب العلم من حقه أن يعرف مستند أبي حنيفة، مستند الشافعي، مستند مالك وأحمد كطالب علم لا كشخص عادي. وقيل وقال أكثر ما تكون بين طلبة العلم، فيكون موقفه موقف متعلم، الاستفسار وليس النقاش والجدال. فإذا جاء إلى أبي حنيفة وسأل الأحناف لماذا قلتم هذا، قالوا لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أمر بالوضوء، وأمر بالوضوء إذا أتى أحدكم من الغائط، والرسول أمر بالوضوء من النوم. وأما لمس المرأة فهي خليطة الرجل في البيت، لا يخلو ولا يسلم. ما جاء نص صحيح صريح بأن الوضوء من لمس المرء، ما في نص. طيب خليك على جانب، تعال يا الشافعي، ليش أنت قلت أن مجرد اللمس بدون أي مقصد ينقض؟ قال لأن الله قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم، ولا لامستم، قراءتان موجودتان. فعلى قراءة لا مستم ملامسة مشتركة، والملامسة المشتركة تكون بشيء آخر. وعلى قراءة لمستم مجرد لمس بنصف الآية. تعالوا الأحناف اسمعوا كلام الشافعية، تقولون في لمستم، قالوا لا، القراءة الثانية لامستم، ولامستم مفاعلة زي سافرتم ضاربتم، فتكون لامس بقصد النكاح من الطرفين، تفاعل من الطرفين. وقراءة لمستم تقضي عليها القراءة الثانية، وإذا كانت قراءتان صحيحتان فليس لواحدة تقديم على الأخرى، لأن القراءات توقيفية قطعية الثبوت. إذن هذا أخذ بنص وهذا أخذ بنص، ولم يأتي بفراغ من عنده. تعال يا مالك أنت واحد، ماذا تقولون فيما قال أبو حنيفة وقال ما الشافعي؟ قالوا لا هذا ولا هذا، لأننا وجدنا صورة من فعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل بعض الناس بعضهم مع بعض. أما فعل بعض الناس، فجاء رجل يقول يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، قال وما ذاك؟ استفسر منه، قال أنا أبيع التمر، فجاءتني امرأة جميلة أعجبتني، فقلت لها إن هذا التمر عادي، عندي في البيت تمر جيد، فين بيتك؟ بيتي في المحل الفلاني. وتواعدت معها وجاءت، ما تركت شيئا يفعله الرجل مع امرأته إلا فعلته غير أني لم أجامعها. قال أصليت العصر؟ قال لا. قال توضأ وصل. ثم نزلت الآية إن الحسنات يذهبن إيش أولها؟ أقم الصلاة. أقم الصلاة ها؟ طرفي النهار وزلفا إن الحسنات يذهبن السيئات. من أعظم الحسنات الوضوء بنفسه والصلاة تذهب عنك ما قد كان. فقالوا هذا أمره رسول الله بالوضوء لهذه الصورة وهي الملامسة المشتركة ولقصد وعن سبق إصرار وتدبير، فمثل هذه الصورة هي التي تنقض وما عداها لا. ليش لا؟ قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قمت من الليل أطلب رسول الله في الحجرة وليس في الحجرات السرج، ما كانوا يناموا السراج والع، فقمت أتتبعه حتى وقع بطن كف يدي على بطن قدمه وهو ساجد في المسجد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فلمس كفها ببطن قدمه بدون شهوة، ده هي جاءتها الغير بتفتش فين راح، يعني عقلها رايح بعيد. واستمر صلى الله عليه وسلم في صلاته. لو كان هذا اللمس العادي ينقض لخرج من صلاته لانتقاض وضوئه. قالوا لا. الشافعية قالت لعلها لمست بكفها بطن قدمه فوق الإزار، لما سجد نزل الإزار على قدمه فهي وضعت كفها على قدمه مع الحائل، واللمس بالحائل لا ينقض. قالوا طيب، جاء في حديثها أنها لما وضعت وجدته ساجد وسمعت ما قد والله إنك لفي شأن وأنا في شأن، ركتها الغير مرة أخرى. لما قام من السجود قامت وأدخلت يدها في شعر رأسه تطلب أهو مغتسل ولا متوضي، فلربما ذهب عند بعض زوجاته واغتسل هناك وجاء هنا يغطي بالصلاة. فما وجدت شيء. قالوا لهم لما أدخلت يدها في شعر رأسه كان بحائل أيضا ولا لو كان في جوانت ولا حائل تنزع عشان يبغى تشوف فيه بلل ولا لا؟ قالوا لمست الشعر والشعر لا ينقض لأنه ليس فيه حرارة. تعالوا يا الأحناف، هذا فعل ما فعل كذا وأمره بالوضوء. قالوا وهل سأله كنت متوضئا قبل ذلك أم لا؟ قالوا لا، ترك الاستفسار لنزل منزلة السؤال عند الجمهور. لما لم يسأله أمتوضئ أم لا عرفنا أن هذا الحكم سواء كان متوضئا أو غير متوضئ، لأن هذا العمل نسخ ما قبله. وهكذا المشوار طويل مع الطرفين. قال وهل أمره بالوضوء لنقض الوضوء أو أمره بالوضوء لأن الوضوء يكفر السيئات. إذا غسل العبد وجهه أو إذا تمضمض خرجت خطايا فيه مع آخر الماء، إذا غسل وجهه إذا غسل يديه خرجت ذنوب يده مع الماء أو آخر قطرة من الماء، قالوا أمره بالوضوء عشان يكفر عنه اللي حصل هذا. بعد هذا نتساءل، وبعد إيراد البحث الهادئ الفقه الرزين بين أئمة ثقات هداة للأمة، نأتي نحن الآن ونقول نناقش ونشوف إيش الراجح ونشوف من المخطئ من المصيب. هذا خطأ وضيع للوقت في غير فائدة. استقر أمرهم في المسألة على هذا الحال، إن شئت أخذت بهذا فله أصل كما رأيت، إن شئت أخذت بهذا فله أصل كما سمعت، ولا حاجة إلى أن ندلس شافعي مالكي حنفي حنبلي ونقاش في مسألة منتهي أمرها من زمان ولن تأتي فيها بجديد. غاية ما هناك أن تنظر إلى ما تطيب إليه نفسك، ما يطمئن إليه قلبك، وخذ به. وبلاش قيل وقال. إذا قيل وقال إما في أمور الدنيا وتتبع أخبار الناس، وتتبع أخبار الناس يفسد أحوالهم، كما جاء من قال لمعاوية إياك وتتبع أخبار الناس فإن تتبعك أخبار الناس يفسد حالهم، لأنه يشجع على بث العيون والجواسيس، وكل يريد أن ينقل خبر صادق ولا كاذب. إذن سد الباب مرة واحدة إلا للحاجة. وبقي وكثرة السؤال، نجد مفهوم المخالفة في كثرة. إذن المكروه كثرة السؤال، أما قلة السؤال أو السؤال القليل أو النادر أو للحاجة فلا يدخل في ذلك، وإنما المكروه الذي كرهه الله لنا هو الكثرة، لأن الكثرة قد توقع صاحبها في حرج. والسؤال يقسم العلماء إلى قسمين، سؤال عن أمور الدنيا وفيها، أو سؤال عن أمور الدين وما فيه. والبعض يقول الكراهية في الجميع مجرد كثرة سؤال، ونحن نجد السؤال يكون إما من إنسان كما قدمنا تتبع أحوال الناس يسأل عنها ثم يجعلها مادة حديثه في المجالس، فلان كم راتبه، فلان وش رصيده، فلان كيف حياته مع أهله، مقتر مبذر شديد ضعيف، فلان كيف تحريف الحلال والحرام، فلان فلان، وأكثر السؤال عن أحوال الناس فيما لا يعني. ما الذي يهمك أو يخصك في هذا كله؟ لا شيء، إلا أنه يجمع حاصل أجوبة كثرة السؤال ليقدمها في المجالس. وهذا من حيث تتبع الناس كقوله سبحانه ولا تجسسوا، لأنه لا يقف على أحوال الناس غالبا إلا بالتجسس. وهذا منهي عنه، لأن التجسس كما قال معاوية يفسد الناس. والسؤال في طلب من طلبات الدنيا، وغالبا يكون المال، هذا سؤال الدنيا. نهى صلى الله عليه وسلم عن كثرة سؤال المال، وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في تنفير الناس من السؤال: من سأل وعنده أوقية لقي الله وليس في وجهه مزقة لحم. أراق ماء وجهه، وجاء أن أسرة نزلت بأطراف المدينة فأرسلوا غلاما لهم يسأل رسول الله يعطينا شيء. فلما جاء وقبل أن يسأل سأله شخص فأجابه بهذا الجواب، فرجع ولم يسأل، وقال: والله إن عندنا لناقة أحسن من أوقية، فكيف أسأل؟ ورجع وأخبر قومه بالواقع فترك. والله سبحانه وتعالى امتدح قوما من الناس لا يسألون الناس بالحال. من التعفف تعرفهم بسيما. هذا الصنف من الناس يطوي جائعا ولا يمد يده للسؤال، وكما جاء: ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين من لا يسأل الناس ولا يفطن له أحد فيعطيه، ولا يفطن، لا يسأل ولا يفطن له أحد، هذا الصابر الطاوي. وهذا من أعلى صفات المروءة في الرجل. العامة تقول: صبري على نفسي ولا صبر الناس علي. وكثرة سؤال المال للدنيا للتكثر تسقط المروءة. وقد حث صلى الله عليه وسلم على العمل والتكسب تجنبا للسؤال. الشاب الذي سأل رسول الله من مال الصدقة قال: أراك قويا جلدا، والله قد قسم الزكاة على 8 أصناف، إن كنت واحدا منهم أعطيت. قال: لا، لست واحدا منهم، ولكن ليس عندي شيء، وعندي عجوز في البيت. قال: ماذا عندك في البيت؟ قال: حلس نفترش نصفه ونلتحف بنصفه الآخر، وقعب نأكل ونشرب فيه، هذا هو أثاث البيت ومتاعه. قال: جيب علي بهم. فجابه، وقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني هذا؟ اشتري. قال: رجل بدرهم. قال: من يزيد؟ قال آخر: درهمين. قال: خذ، اذهب فاشتر بدرهم طعاما لأهلك، واشتر بدرهم فأسا وحبلا، وأتني بهم. فجاء فأخذ صلى الله عليه وسلم الفأس، وأخذ عود وغرزه في الفأس، وقال: اذهب احتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. يصرح له بترك الجماعة في مسجد رسول الله 15 يوم من أجل أن يعمل ويكسب ويعف نفسه. بعد 15 يوم جاء وقف على رسول الله وكتب نظيفة جديدة والدنانير يحكي بعضها بعضا في الجيب. قال تبسم قال هذا خير لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب، خير من أن يأتي الناس يتكفف السؤال أعطوه أو منعوه، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع وأجزل من الصبر. أصبر على الجوع. إذن كثرة السؤال من جانب المال مكروه ممنوع، وقد بين صلى الله عليه وسلم إن الله قدر الأرزاق ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب. لا يسألون الناس إلحافا، ملحين. بعض الناس يتابع الشخص الذي يريد أن يتصدق حتى يكره الصدقة. بعض الناس يتردد بعض المرة 2 و3 و10 يريد يبغى يبغى يبغى كثر السؤال. هذا كله الله قدر الأرزاق وقسمها للعباد، فأجملوا. يكون الطلب بالمروة، بالمعروف، بالتعريض، وليس بالإلحاح. إذن وكره لكم كثرة السؤال. لكن إنسان صاحب حاجة وعائلة وتوسم في إنسان مروءة وخير وجاهمس إليه، يا فلان حنا إخوان مسلمين وأنا عندي عائلة وقدر الله أنه ليس عندي ما أغديهم، إن تصدقت بمعروف وخير لهؤلاء المساكين جزاك الله خيرا. أعتقد مهما كان هذا الشخص لو عنده ريال حيعطيه، لن يبخل عليه ولن يرده صفرا. أجملوا في الطلب. هناك مسائل قد تعرض للإنسان ويريد الإلحاح في تحقيقها، برضك مهما كان، اللهم إلا حق مسلوب ضايع لا بأس أن ألح في حصولي عليه. إنسان موظف وتأخر ترفيعه ومضى عليه زمن وترفع زملائه أصبح يرى نفسه مهضوم مظلوم، لا مانع أن يكثر من الطلب ويتقدم بطلبات لرئيسه وكذا وكذا، لأنه يطالب بحق. وكذلك له دين على إنسان والإنسان مماطل، ليس بلازم أن نترك ديني للناس يأكلونه وأنا في حاجته. أما إذا كنت في غنى عنه صبرت فأنا مأجور إن شاء الله. وسمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول ما قط أقرضت إنسانا وأنا على نية مطالبته، عندي سعة وأعطيه على أساس أني لا أطلبه الوفاء، إن جاب أخذت وإذا ما جاب سكت. ما قط أقرضت إنسانا أريد الوفاء ولا عقدت صفقة أريد ربحها، ما بعت ولا اشتريت. يبقى كان مشتغل بإيش؟ بطلب العلم. وكان يقول أنا أخرق لا أحسن عمل، ما اشتغل بشيء، لكن الشاهي الأخضر نمرة واحد يضبط تمام. كنا إذا كنا في سفر كالحج أو غيره وكل فرشنا له فراش أردنا أن نرحل، تطبيق هذا الفراش وربطه بالحبل لا يحسنه، ينعفجه، وربط غير محكم نيجي احنا نعيد، خلي يا شيخ لا اساعدكم ونرجع احنا نعيد عليه مرة تانية بشيء مظبوط. محل الشاهد ما أقرضت إنسانا قرضا وأنا أنوي طلبه. فالإنسان إذا كان في حاجة من أمور الدنيا وتعشم إنسانا في وجهه الخير فلا بأس أن يعرض حاجته عليه، وكما في الحديث لا بكثرة ولا بإلحاح، ولكن أجملوا في الطلب. هذا الجانب كثرة السؤال في أمور الدنيا والتكثر بالمسألة. وعمر رضي الله تعالى عنه كان إذا وجد إنسانا قويا جلدا يطوف ويسأل يضربه، وكانوا ربما يحملون وعاء يضعون فيه خبز ويضعون فيه تمر ويضعون فيه كذا، فإذا وجده جلدا أخذ هذا وده على إبل الصدقة، فليروح يعمل. إذن هذا الجانب يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم من مقومات الإنسان الإنسانية بمروءة زائدة، ويحده عن كثرة المسألة وإراقة ماء وجهه عليه. يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزقة لحم، يعني عظم عريان. هذا جانب. الجانب الثاني كثرة السؤال في الدين، بمعنى في الدين السؤال يكون لحاجة استفتاء نازلة نزلت، أهلا وسهلا، إذا لم نعلم حكم الله فيها سألنا، ولكن النوازل ليست بكثرة بقلة، والمنهي عنه الكثرة. وقالوا النهي منصب على من تتبع أسئلة تعنتا. يأتي لي واحد من طلبة العلم ويفكر في أشياء، فوزير حزورات على ما يقولون، ويسأل قد لا يكون مستحضرها أو لا يكون يعلم بها، فيفرح بأنه سأل فلان وعجز أن يجيبه. طب وش مصلحتك في هذا؟ أذكر للإخوة الطلبة واقعة حدثت، وأنا لا أحب التحدث عن أمور وقعت لي ولكن فيها عظة. كنا في فصل الدراسة في الفقه، والشيخ قال، وكنا في باب الوضوء أذكرها إلى الآن، من السنة ذكر اسم الله على الوضوء. أنا قارئ بلوغ المرام قبل أن أروح إلى المعهد، وفيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، عندكم في أول الإيش كتاب البلوغ. فأنا من باب الاستفسار قلت له يا شيخ الله يجزيك بخير، كيف يكون ذكر اسم الله مجرد استحباب والحديث يقول لا وضوء، يعني ينفي الوضوء، فإذا يكون ذكر الله شرط في صحة الوضوء. ماذا قال؟ هكذا قال الأصحاب، أصحاب أحمد. أنا تقريبا أدركت بأنه ليس عنده إلا ذلك فسكت. لما انتهى الشيخ وانتهت الحصة وجاء خرج، قام واحد اسمه فالح بن مهدي الله يغفر له ويرحمه، كفيف لكن آية من آيات الله، أخلاق وأدب وفهم وحفظ، له شرح على العقيدة الواسطية. قال عطية، قلت له نعم. قال هذا منك؟ قلت له عسى خير. قال هو لما قال لك قول الأصحاب، والله أرسلنا الأصحاب وتعبدنا بأقوال الأصحاب ولا بمحمد بن عبد الله؟ قلت له على مهلك يا فالح. قال ايش فيه؟ قلت له اؤكد لك ان الشيخ اجاب بما عنده، وليس من دأبي أن أكرر عليه السؤال ولا أحرجه، لو كان عنده سوى ذلك لأتى به. فسكت. كلا، ما لك حق. طب معلش خليها علي هذه المرة. خرجت الحصة وخمسة دقائق، دخلت الحصة الثانية، جينا خارجين وإذا بالطرقة مكتظة بالطلاب. خرج من عندنا الشيخ ودخل عند الفصل الثاني، كان ألف وباء وجيم، ثلاثة فصول في سنة واحدة. أنا شفت الزحمة هذه رحت من بعيد، ما أبغى مزاحمات. لما جينا ودخلنا الفصل، وقف فالح من مهدي على باب الفصل وقال عطية. قلت له نعم. قال جزاك الله خيرا. قلت على إيش؟ قال على سكوتك على الشيخ. قلت له ليش؟ ما كنت تقول لي محمد ولا الأصحاب؟ قال ما شفت الغلبة اللي في الفصل الثاني؟ قلت إيش هي؟ قال سأله فلان، فلان هذا كان شعل الذكاء، لا ينظر في كتاب ولا مذكرة إلا ليلة الاختبار، وإذا خرج من الاختبار قطع المذكرات ورماها عند باب المعهد. سأل سؤالك بالضبط فأجابه الشيخ بما أجابك، فقال لا، نحن لسنا متعبدين بأقوال الأصحاب، نبغى قول محمد صلى الله عليه وسلم. وقامت المشادة والملاحة حتى غضب الشيخ وخرج من الدرس وترك الفصل ومشى. فأنت جنبتنا هذا. قلت يجب يا فالح الإنسان يدرك ولا يقف موقف الإحراج ويسأل سؤال التعنت، إن كان عرف شيئا من خارج فالحمد لله، أما أن يسأل إحراج خاصة لشيخه فهذا خطأ. أذكر هذا للإخوان، ربما إنسان يسأل بعض المشايخ أو طلبة العلم عن شيء فلا يجد جوابه عنده يشنع عليه، فلان والله ما يعرف حتى يتوضأ. هذه عبارات بعض طلبة العلم في بعض. فكثرة السؤال، قالوا أولا سؤال التعنت كثرة ولا قلة؟ نوعية السؤال. والله سبحانه وتعالى نهى وحذر، لا تسألوا عن أشياء إيش؟ إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن. لا تسألوا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أحل حلالا وحرم حراما وسكت عن أشياء عفوا غير نسيان رحمة بكم. تروح تسأل عما سكت الله عنه وجاء عنه، كما يذكر القرطبي رحمه الله وغيره، إن أعظم الناس جرما على المسلمين من سأل عن شيء لم يكن محرما فحرم بسببه، ما دام معفو عنه ومسكوت عنه ليش تروح تتعنت وتروح تجيب وتروح تفتش عن أحاجي تعرضها على الناس للإحراج؟ لا. ثم من النهي عن كثرة السؤال، كما أشرنا بالأمس، المسائل الخلافية والفقه المقارن، إن كان طلبة علم ليقفوا على المسألة وأقوال العلماء ويتعلموا مناهج الفقه أهلا وسهلا، أما إن كان لا لشيء من ذلك فليس له حق. ويذكر القرطبي عند لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم، يذكر قضية عويمر العجلاني، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت لو وجدت رجلا على بطن امرأتي ماذا أفعل؟ فسكت عنه ولم يجبه. لأنه سؤال ما له محل. وكثير من السلف كانوا إذا سئلوا عن شيء يقول أوقع هو، يقولون لا دعوه حتى يقع، نتكلف لكم مسألته. هذا قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ومالك رحمه الله جاءه رجل يسأله في القدر فقال يا هذا سل عما فيه العمل، لأن السؤال في القدر لا ينتهي. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول القدر سر الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأنه مزلة. وكبار العلماء السلف يقول ليت لي إيمان كإيمان العجائز، أسمع الآية وأسمع الحديث وأؤمن به دون أن أفتش. فالأسئلة إن كانت في وقائع الأمور وحاجة الناس أهلا وسهلا. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن هذه الأمة أقل الأمم سؤالا، كانوا يسألون عن الواقع وعما ينفعهم، بخلاف الأمم الأخرى. قوم صالح ماذا سألوا؟ قال شوف الصخرة هذه، قال نعم، قال تخرج لنا منها ناقة عشراء. تصوروا العقل، هذا صخرة صماء يطلع لكم منها ناقة وحامل في بطنها فصيلة، مش ناقة وبس، لا وحامل. هذا السؤال سؤال معرفة، سؤال فقه، سؤال عمل، ولا تعنت؟ تعنت وتعجيز. طيب الله سبحانه وتعالى قادر، جاب لهم الناقة عشراء ووضعت فصيلها وقال الماء لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، وحذرهم ناقة الله وسقياها، أي احذروا إيذاءها، ولكن عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. بنو إسرائيل يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني هلككم الجوع إلى هذا الحد؟ قالوا اتقوا الله نريد أن نأكل منها ونعلم قد صدق. يعني ما تصدقوش إلا لما تأكلوا بأفواهكم في بطونكم، يعني إيمانكم في بطونكم. هذه والله يعني إيش نقول، مائدة من السماء؟ ثم الأرض مليانة موائد والأكل موجود، طب تطلبوا ما أن الله ينزل مائدة من السماء؟ أما هذه الأمة فيقول ابن عباس سألت 13 سؤال، 13 سؤالا كلها في الواقع. يسألونك عن المحيط، أمر طبيعي بين النساء والرجال. يسألونك عن الخمر والميسر، أمر توارثوه عن الجاهلية. يسألونك عن اليتيم، فرد من المجتمع. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الروح. هذه الأسئلة اللي جاءتهم من برا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن ايش تاني كمان، عن الأهلة، الكلالة، ايش تاني، عن الساعة، عن رب العزة، أقريب أم بعيد؟ وكلها أسئلة عملية. وبالمناسبة جمعنا هذه الأسئلة في كتيب صغير ونلحظ كل الأسئلة يسألونك عن يا يسألونك إلا السؤال عن الجبال ويسألونك عن الجبال بضخامتها ينسفها أمر ما هو بهين. وسؤالهم عن المولى سبحانه وإذا سألك عبادي عني نجد أن كل الأسئلة قل قل قل عن المحيط قل هو أذى عن اليتيم قل إصلاح ما ينفقون قل للوالدين عن الجبال قل ينسفها عن الروح قل من أمر ربي عن الأهلة قل هي مواقيت للناس إلا سؤالهم عن رب العزة وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب ولا إني قريب بدون واسطة. الإجابة عن كل الأسئلة عن طريق رسول الله بأن يقول لهم ولكن عن رب العزة إني قريب. طب وين قل؟ لا ما في أحد بيني وبينكم. إني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا. وهذا من أسرار القرآن وحكمه في وضع الأمور في مواضعها. يزيد الواو عند السؤال عن الجبال لخطورة أمرها وينفي ويلغي قل يلغي الواسطة لأن الله أقرب لعباده من حبل الوريد ولا يحتاج بينهم وبين العباد واسطة. إذن وكثرة السؤال كثرة السؤال تتبع أحوال الناس والتجسس عليهم لا كثرة السؤال تكثرا من طلب الصدقة لا كثرة السؤال بالأحاجي والأعاجيز لا كثرة السؤال في طلب العلم أهلا وسهلا ولكن دونما تحد لطلب المعرفة. موسى عليه السلام سافر ورحل إلى الخضر يسأله على أن تعلمني مما علمت رشد قال إنك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم تحط به ستجدني إن شاء الله إن شاء الله. وحصل اللي حصل والعلماء يرحلون من المدينة إلى القاهرة إلى دمشق لحديث واحد كما في قصة جابر وغيره من أجل أن يتثبت من حديث كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال في طلب العلم للمعرفة لتفصيل المجمل لبيان المبهم لا مانع في ذلك. وعلى الطالب حسن اللطافة والأدب في سؤال شيخه وعلى شيخه أن يرفق بتلميذه بحيث لو رآه سأل سؤالا فيه نوع من الشطط لا يزجر ولا ينهر ولكن يوجه يا ولدي هذا السؤال ما ينبغي بهذه الصفة السؤال في هذا توجيهه كذا. وكانوا يقولون فقه السؤال أهم من فقه الجواب. الشخص الفقيه هو الذي يحسن أن يسأل أما غير الفقيه يرميها زي ما تيجي في باله. وهكذا مدارسة العلم بين الإخوان والزملاء وكل يسأل بعضهم بعضا. وكذلك إذا وقع الخلاف وتتبع بالسؤال لتحقيق الخلاف كما وقع في هذا المسجد في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. سمع أن البعض يقول من جامع ولم ينزل فليس عليه غسل، فسأل من حوله، وكان عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومجموعة، فكل قال بما بلغ. من يعتمد على قوله الماء من الماء مفهومه إذا لم ينزل فلا ماء، يعني ماء الغسل، ومنهم من يعتمد على إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فلما سأل عمر عليا قال على ما تسألني وتسأل غير وبجانبك أمهات المؤمنين، ابعث إليهن فسلهن وهن أعلم بهذا منا. فأرسل أولا إلى أم سلمة، فأرسلته إلى عائشة هي أعلم بذلك مني، فأتى قد أترب عن سنة رسول الله، قال لا والله، ولكن وقع كذا وكذا وكذا وكذا وأرسلني عمر. قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقالت قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فرجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأخبره، فقال عمر لأن أسمع بأحد يقول لا غسل إلا أوجعته ضربا. خلاص لا يشكك الناس. فقال جاء أبي بن كعب وقال على رسلك يا أمير المؤمنين، كنا في بادئ الأمر لا غسل إلا من الماء، من إنزال الماء من الماء، ثم عزم علينا إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فهذا السؤال تتبع إلى النهاية، لأن فيه مصلحة في التشريع ومصلحة لجميع الأفراد، قضية عائلية. والمجلس الثاني في زمن مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة لبني أمية، وكان عالما ومجلسه مجلس علم، فجلسوا في المسجد يتذاكرون ما منه الصوم. فقال قائل سمعت أبا هريرة يقول من أصبح جنبا في رمضان فلا صيام له، يعني طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل. فقال مروان يا فلان اذهب وسل أمات المؤمنين. فذهب وسأل عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في رمضان من جماع لا احتلام ويصبح صائما. وعلماء الأصول يقولون يفهم بدلالة الإيماء والتنبيه اللي يفهمها الأذكياء والأصوليون من قوله سبحانه وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله كذا كذا وكلوا واشربوا أي وقت النساء حتى يتبين الخيطين. فقالوا لما جعل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود نهاية للأكل والشرب والجماع وهما بداية للنهار ولا لا، إذن ما ترك القرآن فترة بين آخر فترة الصوم فترة الأكل والشرب والجماع وبداية الإمساك. إذن إذا أكل شرب جامع حتى تبين لم يبق من الليل شيء يوقع الغسل فيه، وسيغتسل بعد تبين الخيطين أي في النهار، وصيامه صحيح. فلما جاء المرسول إلى مروان وفي مجلسه وأخبره، قال يا عبد الرحمن بن كذا، عزمت عليك لتركبن دابتي وهي بالباب، وتذهبن إلى أبي هريرة بوادي العقيق، كان له بستان هناك ورب يرعاني، وتسألنه عما قالت أم المؤمنين عائشة. وهذا الذي سبق أن قلنا في تحقيق مسائل الخلاف، أن نعرف الخلاف على ما هو عليه، ثم نعرف أدلة كل مخالف، ثم نستطلع كل مخالف عن رأي الآخر، لماذا خالفته، بما ترد دليله، إن وجدنا جوابا مقنعا مرجحا أهلا وسهلا، وإن لم نجد استعنا الله واجتهدنا وتطلبنا دليلا من خارج، إن لم نجد سألنا الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن ينير قلوبنا لما هو الحق. فلما أتاه وسلم عليه قال: وتحدثت معه هنيها، ثم قلت له: كنا في مجلس مروان فتساءلنا فكان كذا وكذا، فأرسلني إليك، ما تقول؟ قال: أوقالت ذلك أم المؤمنين؟ قال: بلى، أنا أخبرني مخبر، يعني ما سمعت هذا من رسول الله. فانتهى الأمر في البحث والتنقيب والتساؤل والمتابعة إلى إيش؟ إلى قول يستند إلى ما أخبرني أنا أخبرني مخبر، وإلى قول يستند إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. يبقى الأرجح أية الأرجح؟ ما استند إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة وتتبعها لا شيء في ذلك، لأنه يحقق مسألة فقهية تهم جميع المسلمين، ومثل هذا من شأن خواص العلماء. إذن كثرة السؤال تتناول سؤال أحوال الناس، وهذا تجسس، تتناول سؤال المادة، وهذا تكثر بمسألة، سؤال تعنت، وسؤال ما لا يجوز، سؤال ما لم يقع، إلى غير ذلك. ويقول بعض العلماء: إن تسألوا عنها تبدى لكم. قالوا: هذا المحظور قد ارتفع، لأنه لم يأتي وحي. لو سأل إنسان الآن سؤال فرعون، ما جاي نص يرد عليه. إذن تبدى لكم: أعظم الناس جرما في حق المسلمين من سأل عن كذا، ارتفع الآن وانتهى بانتهاء الوحي. بقي التعنت مع المسلمين وإيجاد الخلافات وتتبع الشواذ بما يوقع الفرقة بين طلبة العلم، وهذا أخطر ما يكون في الأمة. إذا تقسمت الأمة أحزاب سياسية اقتصادية أي نوع من مذاهب المجتمع، أهون من أن تختلف وتنقسم دينيا، لأن كل من حزب هؤلاء سيستنقص من حزب هؤلاء ويلغي أدلتهم وأقوالهم، وهذا بالعكس طبق ما قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست، وقالت النصارى ليست، وهم يتلون الكتاب. فالاختلاف والنزاع في مسائل الدين أخطر ما تكون، والواجب أن يكون هناك الوفاق مهما اختلفت الآراء ومهما اختلفت الأقوال. وقد جمعنا في هذا نماذج عديدة في سؤال موقف الأمة من اختلاف الأئمة. ومما مررنا عليه أن أحمد بن حنبل سئل: أرأيت لو أنك رأيت إنسانا أكل لحم الجزور وقام يصلي إماما ولم يتوضأ، أتصلي خلفه؟ مذهب أحمد أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. قل له: أنت شفت بعينك، تغديت أنت وإياه من لحم جزور واحد، أنت قمت توضأت وهو لم يتوضأ، فقدموه إماما تصلي وراءه وأنت تعتقد أن وضوءه قد انتقض. قال: وما لي لا أصلي خلف مالك بن أنس وعطاء بن رباح وفلان وفلان، وعدد كبار العلماء الذين لا يخلون بنقض الوضوء من لحم الإبل، أي هو في اعتقادهم سليم، وضوءه في اعتقاده صحيح، والعبادات مبناها على الاعتقاد في أصل الأمر أو عند المكلف بخلاف المعاملات. فهذا يرى من يخالف مذهبه ويصلي وراءه ولم يختلف معه ولم يعتزله في الصلاة، وتنقسم الأمة إلى قسمين. الشافعي رحمه الله لما جاء بغداد وجاء عند الأعظمية، الأعظمية محل فيه قبر أبي حنيفة وهو الإمام الأعظم عند الأحناف، والأعظم أمر نسبي، ليس الأعظم على جميع المسلمين، بل الأعظم في مذهب الحنابل الأحناف، لأن عندهم الإمام أبو يوسف والإمام محمد والإمام زفر والإمام أبو حنيفة، كلهم أئمة، فميزوا أبا حنيفة صاحب المذهب بلقب الإمام الأعظم. صلى الشافعي صلاة الصبح في تلك المنطقة، إلى الآن مسجد وفيه قبر أبي حنيفة على حافة النهر، فترك القنوت في الصبح وهو مذهب الشافعي، فقيل له: لما لم تقنت وهو مذهبك؟ قال: احتراما لصاحب هذا القبر. احتراما لإيش يا جماعة؟ صاحب هذا القبر لا يرى القنوت في الصبح، فلا آتي عند رأسه وأقنت. معناها إيش؟ لو قنت يبقى معناها إيش؟ تحدي، تطاول، ردا لمذهبه؟ لا، يراعي خلافه وهو ميت في قبره. فهل هؤلاء يختلف بعضهم على بعض؟ لا. وهكذا يا اخوان كان سلف الأمة في المسائل الخلافية، ولا ينصبون موازين الأسئلة والنقاش الذي يقولون فيه البيزنطي ولا ما ادري اسمه الجدلي العقيم الذي لا ينتج إلا حزازة في النفوس وبغاضة في القلوب وتباعد بين طلبة، بعضهم يلقى الآخر فلا يسلم عليه، وبعضهم لو ذكر عنده إنسان هذا صفته، والله ما شرع الله هذا ولا رضي هذا رسول الله، وهو عين ما كرهه الله لكم وكره لكم كثرة السؤال. هذا الجزء من هذا الحديث الطويل، وهو إضاعة المال يحتاج إلى شدة العناية وإلى التنبيه على جوانب صرف المال. والمال من حيث هو عصب الحياة وصنو الولد، وقد أشرنا إلى ذلك مرارا بأن الله سبحانه جعل عطاء المال وعطاء الولد من عنده، ففي عطاء المال قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ومن جانب الولد قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وجعل كلاهما في الخير والشر سواء. في الخير المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي الشر إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهكذا كان للمال ارتباط بحياة الإنسان في وجوده وفي رزقه وفي خيره وشره. وقد غرز في النفوس جبلة حب المال، وتحبون المال حبا جما. لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى الثاني، ولو كان له واديان من ذهب لتمنى الثالث يعني والرابع والخامس، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. التراب في الدنيا لكثرته، ولا التراب في القبر يملاه عن التطلع إلى شيء آخر، خلاص انتهى وفرغ منه. والعلماء يقولون صرف المال له ثلاثة أوجه: وجه فيما أحل الله وشرع، ووجه فيما حرم الله ومنع، ووجه مباح. ونحن وجدنا في كتاب الله النصوص الصريحة الواضحة على وجود الحفاظ على المال وعدم التبذير فيه وضياعه، التوسط. وفي مستهل المصحف يلفت النظر قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. ما قالش وما رزقناهم ينفقون، لا، مما. ومن للتبعيد، فهذا جانب إنفاق ينص على أن الإنفاق من البعض وليس الكل. ينفقون في كل الطرق التي شرعها الله. وجئنا إلى النص الكريم. الإنفاق المحرم هذا خليه في جانب. الإنفاق العادي: وآت ذا القربى حق والمسكين وابن السبيل، ها، ولا تبذر. هو يبذر هو فين؟ هو بينفق على ايش؟ ذا القربى المسكين. ومع ذلك لا تبذر، لأنك إن وسعت وبذرت على هذا بذي القربى وعلى هذا المسكين، بعدين يجيك ذي القربى ما يحصل عندك شيء، يجيك مسكين ما يحصل عندك شيء. فلو اقتصدت مع ذي القربى الأول واقتصدت مع المسكين الأول سيبقى معك ما تعطي ذا القربى الثاني والمسكين الثاني وهكذا. ثم في الإنفاق الشخصي، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهو كناية عن الإمساك وعدم الإنفاق، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوبا تندم ضيعت. إذن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولهذا يقول علماء الأخلاق: الفضيلة وسط بين طرفين، إذا أنفقوا لم يسرفوا هذا طرف، ولم يقتروا هذا طرف آخر. الوسط بينهما هو الفضيلة، كما قالوا في الجبن والتهور والشجاعة. الجبن والخوف هذه رذيلة، التهور هذه حماقة، الشجاعة هي الفضيلة. يقدم إذا وجد مناسبة إقدام، ويحجم إذا وجد المقام مقام إحجام. حتى قال العسكريون: الانسحاب بانتظام انتصار، لأنه استطاع أن يسحب جنده عن منال يد العدو فسلم بجنده. إذن القاعدة التشريعية العامة في الأموال الاقتصاد، التوسط، ولو كان الإنفاق في أقرب القربات ذا القربى والمسكين. بقي عند النظر في قسمي الحلال والحرام. الحديث عندنا هنا يقول: وإضاعة، ما قالش وإنفاق، ما قالش والإسراف في الإنفاق، قال إضاعة. والشيء الضائع هو المتلف بدون عوض، بدون مقابل، إضاعة المال. وإضاعة المال تكون بأحد أمرين: إما في جمع المال وتحصيله، وإما في إنفاقه. وكيف يكون الضياع في جمعه وتحصيله؟ قالوا: نعم، إذا دخل في أمور لا صلاحية له فيها، دخل في مشروع ليس من شأنه، وبذل وهيأ على غير تخطيط من ذوي الاختصاص، بعد فترة يجد نفسه غرق في مشروعه والمشروع غير ناجح، يبقى هذه إضاعة. عنده هدف الإنفاق لكن في التحصيل عنده مزرعة، وجاء في النخيل زمن التوبير وأبر النخل وبدأت الثمرة تأتي، تركها، أو جاء بعامل لا يحسن عمل النخلة وإذا بالثمرة تضيع، تسقط في الأرض، تتلف، ما تجد من يجنيها، وهكذا أهمل المزرعة وضيع ثمرتها، فهذا من إضاعة المال. عنده تجارة وناجحة فبدون تفكير توسع هذا المركز الرئيسي وهذا الفرع نمرة واحد وذاك الفرع نمرة اثنين. هو لن يستطيع أن يدير الفروع مع الأصل. جاء بعمال وسلمهم ما له في فروع تجارته ولم يتابعهم، فأخذ العمال يتصرفون أولا لمصلحتهم هم، حلال حرام هذا حسابه بعدين. فترة فإذا به بعد ما كان يعمل في عدة ملايين ما عنده نصف مليون، بعدين أعلن الإفلاس. ليش؟ التجارة موجودة والسوق موجود والحركة ماشية والربح متوفر، ما الذي ضيعه؟ ايش اللي ضيعه؟ اسند ادارة ماله لمن لا يحسن، سواء لخيانة او لجهالة في الادارة او لاهمال فيها. العامل ما يجي الى الساعة 10 من النهار يفتح المحل، الناس قضوا من الساعة 7 و8، وإذا صلى المغرب سك المحل وروح بيته، الناس بيسهروا لغاية الساعة 10 11 12. إذا جاء زباين ولا شيء ينشغل عنهم ولا ينتبه لهم. إذن عدم العناية بالمال الموجود إضاعة له. وهكذا كل ما فرط فيه الإنسان فتلف عليه مال بسبب هذا التفريط فهي إضاعة. ولذا يقول الأصوليون في مفهوم الموافقة أو القياس المساوي عند قوله سبحانه ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، وقال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قالوا النص جاء في الأكل، والأكل التناول بالفم، وليس كل مال اليتيم يؤكل. فقالوا إهمال إعمال مال اليتيم وترك تنميته بحرص وجد حتى نقص عليه من حقه لاحق بالأكل. ولو تعمد الإتلاف بغير الأكل سيب الماء عليه أغرقته، اشتعلت نار فأحرقته وهو ساكت، أو هو أحرقه، تركه للدواب وتركه لعواف الطير وتركه للمارة حتى تلف. كل ذلك إتلاف لمال اليتيم يلحق بالمنصوص عليه في تأكله. قل أنا ما أكلت، نقول له أغرقت. أنا ما أكلت، أنت أحرقت. أنا ما أكلت، أنت فرطت في الثمرة حتى ضاعت عليه، فأنت آكل له. وهكذا إضاعة المال الموجود بالفعل تهمل فيه، المترقب مجيئه ووجوده تعرض عنه، فهذا كله من إضاعة المال. قد نسمع في بعض الأحيان بعض المشاريع في الدولة وبعد فترة قليلة ترجع على هذا المشروع وتهدمه. مثلا في الطرق تعبد وتزفلت، بعد فترة بسيطة فإذا الدركرات تهد هذا المزفلت وبعدين تزفلت من جديد، طب هذا اللي فات هذا إضاعة المال في إنشائه وإضاعة المال في شيله وتغييره. ولكن ينبغي أن يكون عندنا نوع من التروي والتأني في مثل هذه المسائل العامة. سمعت من مسؤول على أعلى درجة يقول الناس يقولون عنا أننا نأتي بمشاريع ارتجالية ثم لا نلبس أن نلغيها، ولكن نحن نفعل ذلك قصدا تحت ضغوط أخرى ومثل بالطرق والسفلتة. قال عندنا سفلتة مؤقتة وسفلتة مستديمة. السفلتة المؤقتة هذه هي المشاريع الارتجالية، يكثر علينا أهل جهة من الجهاد، عبدوا لنا، سفلتوا لنا، تركتونا، ما عملت. نحن نبدأ نعمل دراسة مستفيضة ومقايسات ليكون العمل على أسس سليمة لمدى طويل، لا يمهلون حتى نفرغ من هذا. فنضطر أمام إلحاحهم وإشعارهم بأننا نلبي رغباتهم نفهمهم ما يفهمون، نأتي بسفلة مؤقتة تقضي حاجتهم وتسهل مواصلاتهم وتسكتهم عنا حتى نفرغ من الدراسة الكاملة، ثم نزيل هذا المؤقت ونأتي بالعمل الثابت الدائم. مثل هذا العمل لو لم يكن له غرض ويخدم معنى من المعاني كان إضاعة للمال، لكن ما دام أنه يخدم هدف معين كما ذكر هذا المسؤول نقول أيضا لعل لهم عذر في ذلك. الذي يهمنا في إضاعة المال على مستوى الدولة وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الفرد. القسم الذي قال عنه الفقهاء المحرم ويحرم وضع المال فيه كل شيء حرمته الشريعة من مأكول ومشروب وملبوس ومسكون، تجاوز الحد فيه فهو إضاعة للمال ولو لشخص. فمن يشتري ممنوع ومحرم يأكل أو يشرب أضاع المال وأضاع الصحة وأضاع الشرع، لأن الشرع حرمه عليه ومنعه منه، فهو أضاع التشريع وأضاع المال وأضاع صحته. الملبوس نهى عن لبس الحرير والذهب، فالذي يضع ماله في حرير ليلبسه أضاع ماله وأضاع شرع الله، لأنه تعدى وتظاهر بمخالفته. وكذلك الذهب في حق الرجال، أقام له مسكن ويكفيه ما يكفي عامة الناس من متوسطي أو أجود أنواع كما يقولون التشطيب، ما في مانع. قل من حرم زينة الله التي أخرجها والطيبات من الرزق، السباكة من أحسن ما يكون، الرخام من أجود شيء، الخشب، الفراش، كل ذاك في حدود الشارع. لكنه لو تجاوز الحد وجاء بي كما أشرنا سابقا أواني المطبخ من ذهب، تجاوز حده محرم، جعل مفاتيح ولا ما يقولون الأكر حق الأبواب ذهب، الآن يكلمني بعض الإخوان بأن البعض يجعل رؤوس الحنفيات في الحمام ذهب، يجعل المغاسل من داخل ذهب، ويقول الحمام يتكلف فوق من 300,000 إلى 700 حمام فقط بسبب إيش؟ الذهب الموجود فيه. فالذهب ذهب بماله هو، وإن كان لديه جبال من ذهب لا يجوز له أن يفعل ذلك، لكن كونه من المحرمات يبقى إضاعة للمال وإضاعة لدينه، لأنه تعدى حدود الله، كأنه يجاهر رب العزة ويجاهر أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصطفى يقول إن الله حرم الذهب والحرير على الرجال، وهو يقول لا، أنا ما أحرم، وأنا خليه في الحمام وبيت الخلاء. يبقى نقيس بأي مقاييس الناس هذا؟ فلا شك مثل هذا وإن افتخر به ورأى في نفسه أنه تطاول على الناس جميعا ولا أحد يفعل مثله، هذا مثل المجنون الذي لا يرى أحد أعقل منه. هذا من إضاعة المال والإضاعة المذمومة. بقي إنفاق المال في جوانب الخير. هل في إنفاق المال في جوانب الخير إضاعة؟ نقول لا، إضاعة لا، ولكن فيه تبذير. ونأتي إلى ومما رزقناهم لم يسرفوا ولم يقتروا، الحل الوسط. بينما نجد الصديق رضي الله تعالى عنه لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لينفقوا في سبيل الله، ورأى بعض الناس يدخلون بشملة وبكذا حال غثة، فأتى أبو بكر أو ذهب عمر وأبو بكر، وقال عمر في نفسه الآن أجد فرصة للتفوق على أبي بكر. فذهب عمر وجاء بنصف ماله وقال يا رسول الله شطرت مالي شطرين وأتيتك بأحدهما. دعا له بالخير والبركة. ثم جاء أبو بكر بكل ماله فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لعيالك؟ لما تأتي بكل مالك ماذا تركت لعيالك؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال تركت لهم الله ورسوله. هناك عمر قال والله لا أماريك بعد اليوم يا أبا بكر. عمر اعتبر نفسه بأنه حصل على الجائزة وأنه الفائز الأول في الصدقة نصف ماله، فإذا به يجد أبا بكر قد جاء بكل ماله. هنا هل لكل إنسان أن يفعل ما فعل أبو بكر؟ وهل فعل أبو بكر يتنافى مع لم يخطره ولم يصرفه وكان بينه لم يصرف ولم يخطرك لا تجعل يدك ولا، هل يتنافى مع هذا؟ الواقع يا إخوان أن التشريع حينما يأتي لا يأتي يراعي فردا وإنما يراعي الجماعة وما في وسع الجميع وعلى الأقل أوسط الناس. فلما قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوة الأمة والناس يقتدون به، فإذا وجد فرد بسطها كل البسط وتصدق بجميع ماله، هذا الفرد لا يكون اعتراضا على التشريع العام لعموم الأمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على ما فعل، وهذا خرج عن حد التوسط. فهنا قال الفقهاء: هل لبعض الناس الآن أن يفعل أو يقول كما قال عمر الآن أتفوق على أبي بكر أو أساويه ويأتي بجميع ماله يخرجه في سبيل الله؟ هل لأحد بعد أبي بكر أن يفعل ذلك؟ قالوا: الشخص إما أن تكون مسؤولية غيره معلقة به، وإما ألا تكون في ذمته مسؤولية لأحد. فإن كان هناك أشخاص تتعلق مسؤولية نفقتهم عليه لا يحق له أن يتبرع بجميع ماله ويتركهم، اللهم إلا إن كانوا على شاكلته ووافقوه على ذلك برضا وطيبة نفس فلا مانع، كما طاوع آل أبي بكر أبا بكر على فعله. ما راحوا يشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه تصدق بكل المال وتركنا جياع، لا، تلك العصا من تلك العصية. فإذا كان من في ذمة الإنسان من هو على شاكلته في حب الإنفاق والصبر على الفاقة والحاجة لا مانع، أما إذا لم يكونوا على شاكلته ويحتفظون بحقهم في العيش من هذا المال فلا يحق له أن يحرمهم وأن يتصدق بجميع ماله. وعلى هذا الإنفاق في الخير يجب أن يكون فيه الاعتدال كالإنفاق على النفس، ولا تجعل ومما رزقناهم، وهذا هو التوسط والاعتدال في إنفاق المال. أما الجوانب الأخرى المحرمة كما أشرنا في جانب واحد، فأعتقد كل إنسان يعلم ما إذا أخرج درهما أخرجه في حلال أو حرام، فإذا أخرج درهما واحدا فيما حرم الله كما ابتليت به الأمة في هذه الشجرة التبغ ومشتقاتها، فإن هذا الدرهم ضائع محرم. وإذا ما أنفق الملايين في شراء عمارة أو في شراء ضيعة أو في شراء ما يعود عليه بالخير ويحفظ ماله فهذا مال رابح. وهكذا إذا جينا إلى بعض جوانب المباحات وما يذكرونه في بعض صور ولائم العرس وما يقع فيها من إضاعة الأموال بالتجوز عن حد اللازم والزائد يدفن في الأرض، هذه إضاعة في طبخه وتهيئته وحرمان الناس منه فهذا ضائع. لكن إن كان زاد وأخذناه إلى الأربطة أو إلى بيوت الفقراء والمحتاجين وأدخلنا عليهم كل بحسبه هذا ما ضاع، هذا انفاق في معروف عن سعة والحمد لله. إذن هذه الفقرة الأخيرة من هذا الحديث تدور مع المال حيثما كان، هل وضع في مكان ضياع وإتلاف أو وضع في مكان تنمية وزيادة، هل وضع في محل أو في مثمن مشترى حرام أو وضع في مشترى حلال. وهكذا لو تتبع الإنسان كل مرافق الحياة وكل مصارف المال من صغير أو كبير، ولهذا الله سبحانه وتعالى في تعليمه للخلق ولا تؤتوا السفهاء إيش أموالكم، ليش؟ هي أموالهم، لكن قال أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لماذا؟ السفيه ماذا يعمل في المال؟ يضيع، لأن تسليط السفيه من المرأة ومن الصبي ومن فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية المال عنده مالك مثل الحجر يضيع. حتى قال بعض الفقهاء لو أن إنسانا لا يحسن البيع والشراء وذهب بماله إلى السوق واشترى سلعة أو يشتري سلع يغبن فيها غبنا فاحشا، قال إضاعة المال، لا يجوز له ذلك. ولهذا الرجل الذي كان يغبن في البيع والشراء اشتكاه أهله إلى رسول الله، أتلف علينا مالنا، يشتري السلعة بقيمتها أضعافا مضاعفة ويبيع السلعة بثمن بخس فيدخل علينا زيادة فيما يشتري ويدخل علينا نقص فيما إيش يبيع، فامنعه. قال له تعال أنت ممنوع من البيع والشراء لأنك ألحقت بأهلك ضررا في أموالهم. قال يا رسول ما لي غنى عن رواح السوق والبيع والشراء، يعني عناد ولا تعصب ولا لا، ملك غريز، ما أقدر أترك البيع والشراء. فأوجهه إلى ما يحفظ المال من الضياع. طيب إذا بعت أو اشتريت فقل لمن باعك أو اشترى منك لا خلابة، يعني لا غبن. فكان إذا باع سلعة أو اشترى سلعة يقول لا خلابة، يذهب إلى أهلك بالسلعة التي اشتراها، كم اشتريتها؟ بمئة، ويمسه إلى 30. استغله البائع، يذهبون إلى البائع ويردون السلعة ويسترجعون المئة على أساس حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلابة، حق النقض، ولا سموه الفيتو. فالرسول أعطى له حق نقض العقد في البيع إن كان فيه ضياع المال. وإذا افتقدوا سلعة من سلعه فين؟ بعتها بكم؟ ب50، ويساوي 200. ذهبوا إلى من اشتراها وقالوا هذه 50 ورد علينا سلعتنا. أنا بعت واشتريت خلاص؟ لا، الرسول أعطاه حق لا خلابة. إذن القرآن الكريم ينهى الأمة أن تمكن السفهاء من المال مخافة ضياعه، ويعطي ناقص الأهلية حق نقض العقد حفاظا على المال. وكل ذلك صيانة للمال الذي هو عصب الحياة. ونحن نرى الآن في الوقت الحاضر توفر المال عند أي دولة يجعل لها صوتا مسموعا في العالم، ويجعل مواطنيها موفوري الحاجة والكرامة. والدولة قليلة المال صوتها لا يسمع، خافت، ومواطنوها في حالة بؤس لعدم وجود المال. وهذا باب من ناحية إيجاد النقد وعدم إيجاده، وإيجاد السلة وعدم إيجادها، موضوع كبير. ولعلنا بهذا نكون قد وجهنا الأنظار إلى وجوب حفظ المال أيا كان، 10 ريال ولا 10 ملايين، كل بحسبه، لا يضيع ماله الذي في يده. وبحفظ المال تحفظ مصالح الدنيا وتقضى حينما يكون هناك اعتداء على دولة وليس بيدها مال. من أين تأتي بتموين الجيش وتموين المواطنين وبتموين الأسلحة؟ ما تقدر. وهناك نظائر في الحروب التي مضت، وتحكم الأعداء وإنقاذ المواقف، المال. ولعل في هذا القدر ما يكفي، وبالله تعالى التوفيق.